الخبر الخامس: اكتشفت مديرة البنك السويسري التي تزور بلجيكا حالياً سرقت مجوهراتها من غرفة الفندق أثناء اجتماعها في البنك البلجيكي صباح أمس. أبلغت المديرة إدارة الفندق والشرطة. وجدت الشرطة المجوهرات في اليوم التالي مع عاملة النظافة بالفندق.